آه من قلب غدا حب جنوني، واه من خل على بالي طرا لصطاف الروح وتملك شجوني، من صدود يا ملا دمعي جرى بالمحبة يا عرب لا أن حب في فؤادي قد سرى، بالمحب يا عرب لا تذلوني، أن حب في فؤادي قد سرى.